ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، يا حماة الشرف ويا حراس العقيدة في هذا الزمن الذي علت فيه أصوات الذئاب وأصوات الكلاب ينهشون في أعراض المسلمين ويستبيحون مساجد المسلمين، إن المسلم منا يشتهي في هذا الزمن أن يسمع أصوات الأسود، أن يسمع زئير الأسود التي تدافع عن عرينها، فلا يسمع من حواليه إلا نقيقا للضفادع. إن المسلم منا عندما يقرأ يشعر بنشوة وبعزة وبسؤدد وبكرامة، فأنا من أمة على رأسها سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، أخوالي وأعمامي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وخالد رضي الله عنهم، في نسبي صلاح الدين وقطز ونور الدين محمود أبطال الإسلام. لكننا عندما نفرغ من قراءة التاريخ وننظر إلى الواقع المرير نصاب بصدمات، وأي صدمات! واقع الأمة المرير، لا توجد حقبة تاريخية مرت على المسلمين أسوأ من حاضر المسلمين اليوم. دماء المسلمين تراق في كل واد، ولا يكاد جرح يندمل إلا وينفجر آخر. كوسوفا، كشمير، سيشان، العراق، فلسطين. فلسطين هي الجرح الغائر، من عشرات السنين لا يندمل، جراح تدمى والأمة تلهو، جراح توقظ النيام، لكننا أموات وما لجرح بميت إيلام. واقع مرير. يا قومي إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا فقدناه، أن اتجهت إلى الإسلام في وطن تجده كالطير مقصوفا جناحاه. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم آمين. أشراف الأمة يذبحون الآن في فلسطين. أشراف الأمة يذبحون الآن في الفلوجة، ضحايا العجز الذي أصاب الأمة. واسم عار في جبين كل قادر على نصرتهم يلقى الله بهذا العار في الآخرة. أجدادنا وآباؤنا وأعمامنا وأخوالنا ونساؤنا وأبناؤنا يذبحون صباح مساء في فلسطين ويستغيثون بنا ويصرخون فينا، لكننا موتى. أطفالهم يستغيثون: أأموت في كف اللئام وأنتم حولي، ولم يهزسكم استنجادي، أتودعونني حيث أقتل صابرا بيد اليهود وتستباح بلادي. يا نائمين على الحرير وما دروا أن ننام على فراش قتادي. الأمة تستغيث ولا مغيث، ما ثم معتصم يغيث، من استغاث به وصاح ذبح الصبي وأمه وفتاتها ذات الوشاح، وغدوا على الأعراب فانتهكوها في انتشاء وانشراح. يا ألف مليون اسمعوا، وأين هم إذا ما دعت فينا الجراح؟ ما يحدث في العراق هو بالتمام والكمال ما يحدث في فلسطين. هل تعرف أن المساجد قصفت في الفلوجة؟ هل تعرف أن هناك مساجد في فلسطين حولها اليهود إلى معابد لهم؟ بعدما كان يؤذن المؤذن فيها الله أكبر لا إله إلا الله، صار يقال فيها الآن عزير ابن الله. هناك مساجد حولها اليهود في فلسطين إلى مراقص، إلى كبريهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الواقع مرير. قضية القضايا ومشكلة المشاكل والجرح الغائر في قلب الأمة الذي لا يندمل جرح فلسطين. قتلوا الشيخ القعيد المسن بثلاثة صواريخ، وبعد ثلاثة أسابيع بوقاحة مسنودة، بعد ثلاثة أسابيع بعدما أخذوا الضوء الأخضر بسحق وذبح المسلمين من حلفائهم من شياطين الإنس، قتلوا الآخر الدكتور الرنتيس وبسيارة مفخخة مع رجلين من أعوانه، واحد منهم حملوه قطع قطع في أكياس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. القدس نشيدنا ونشيقنا وألمنا وأملنا. القدس زهرة المدائن، عبق التاريخ، مهد الحضارات، موطن النبوات. ماذا يراد لها وبها؟ وهل ستعود القدس بالمفاوضات؟ ولماذا نتحدث بين الحين والحين عن فلسطين؟ وما هو مستقبل القدس؟ وهل ستعود؟ وكيف تعود؟ إنها أسئلة تقلق بال الصادقين وتقض مضاجع المؤمنين. والناس في الإجابة على هذه الأسئلة مختلفين مختلفين. منهم من استبد به اليأس، صح، إحباط، اليأس، تنظر في وجوه الناس ترى الكآبة، اليأس، الإحباط. من الناس من استبد به اليأس القاتل إلى حد اعتقاده أن مجرد الكلام عن فلسطين أصبح بلا فائدة أصلا. ومن الناس من جنح به الأمل الذي يشبه الخضر اللذيذ، وظن أن فلسطين والقدس ستعود بالمفاوضات سبحان الملك. ولقائل أن يقول: لماذا هذا الولع والاهتمام الكبير من كل الدعاء الصادقين بفلسطين؟ الجواب: لأن فلسطين بالنسبة لنا جزء من عقيدتنا وركن ركين من ثوابتنا، وصفها ربنا في قرآنه بأنها الأرض المقدسة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. انظر معي إلى اسمها قدس، مقدسة، اشتق الإله له من اسمه ليجله، فذو العرش قدوس وهذا مقدس. قدس مشتقة من اسم ربنا القدوس، القدوس يعني المنزه المطهر عن كل نقص. وكأن ربنا يقول لنا: الأرض مقدسة فكيف تتركوها للمشركين الأنجاس يدنسونها؟ إنما المشركون نجس، اليهود نجس، والمسجد بقعة مقدسة، فنزهوا ما نزه الله، وطهروا الأرض المباركة التي قدسها الله وأمر بتقديسها. هل هناك أنجس من اليهود؟ أنجس خلق الله اليهود، شتموا الله فقالوا يد الله مغلولة، شتموا الله فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، زعموا أن الله يخطئ ويبكي ويندم. سبحان الملك، هل هناك أظلم من اليهود؟ قتلوا الأنبياء، ذبحوا سيدنا يحيى وهو واحد منهم وبعث فيهم ولهم، ذبحوه ثم عادوا وذبحوا الوالد النبي زكريا. بل في السنة أخبر رسولنا أن اليهود قتلوا في يوم واحد 40 نبيا. نهيك عن العلماء فأمروا على قتل سيدنا عيسى، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، فأمروا 3 مرات على ذبح النبي محمد، مرة بدس السم في الشاه، وأخرى بمحاولة دك رأس النبي بحجر الرحى، والله عصمه من الناس. اليهود أنجس خلق الله، نحن مولعون بأرض فلسطين لأنها ليست ملك الفلسطينيين. القدس مش ملك فلسطين، زي ما الكعبة مش ملك الحجازيين. هذا وقف عام لكل مسلم، لأنها بيت الله، وبيت الله لجميع المسلمين، ولا يملكه أحد إلا الله. كيف لا نهتم بالقدس؟ وكتب الفقه قررت: إذا بيس شبر من أرض المسلمين بالمشرق وعجزوا عن تخليص أهله من هؤلاء العتاة، لوجب على كل المسلمين ولو كانوا في أقصى المغرب أن يعينوهم. يا أخي، الأرض مقدسة وعليها أنجاس اليهود، الأرض مباركة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حول الأرض مباركة ومقدسة. المسجد الأقصى ثاني مسجد بني لله في الأرض، ثاني مسجد بني لله في الأرض المسجد الأقصى. ورد في الصحيحين أن أبا ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد بني في الأرض أولا؟ أي مسجد بني في الأرض أولا؟ فقال المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة بين بناء الأقصى وبناء الكعبة، 40 سنة. المسجد الأقصى أولى القبلتين التي صلى المسلمون إليها 16 شهرا. المسجد الأقصى هو الذي صلى رسولنا فيه إمام بجميع الرسل والأنبياء. أولى القبلتين مصر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثالث الحرمين. فقد جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. واختلف العلماء في أجر من صلى صلاة في الأقصى، فمنهم من قال الصلاة هناك 1000 صلاة، ومنهم من قال 500 صلاة. أقل رأي قال به العلماء أن الصلاة الأقصى 500 صلاة. ثم بلاد الشام عموما وعلى رأسها فلسطين، بلاد المحشر والمنشر، ثم فلسطين أرض لا يدخلها الدجال أبدا. فقد روى أحمد رحمه الله في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال يطوف بالأرض إلا 4 مساجد: مسجد المدينة ومسجد مكة والأقصى والطور. جبل الطور ممنوع يدخل هذه المنطقة، الدجال ممنوع يدخل مكة، ممنوع يدخل فلسطين، ممنوع يدخل المدينة. من أجل كل ما سبق نحن متيمون بالحديث عن فلسطين وعن القدس وعن أهلها. نتحدث عن فلسطين المآسي، المآسي التي تحدث لأهله. قبل أن آتي في نشرة الأخبار، هذا مصور علنا، قبض اليهود على طفل وربطوه على مقدمة السيارة درع بشري، حطموا 15 منزل، قتلين طفل بطلقة في رأسه، رأسه مفتتة، إجرام. يبيدون الشيوخ إبادة، الشيوخ والأطفال والنساء، يجرفون ويدمرون البيوت في إبادة، إبادة ولها ضوء أخضر من مجرم الدنيا في شرقها وغربها. سؤال: أتعرف ما هو حلم اليهود؟ هم حلمهم يأكلوا فلسطين وبس؟ لا، ده زمان كانوا بيقولوا سنجعلها دولة من النيل إلى الفرات. الفرات خلاص روح، رحمة الله على أمجاد المسلمين في بلاد الفرات. نعم، الآن يقولون لا، سنجعلها من المحيط إلى الخليج، الخليج العربي، المحيط الأطلسي، يعني كل دول العرب بس لقيمة لقيمة. نأخذ الضعيف الأضعف ثم الضعيف ثم الذي بين بين ثم الطبق الشهي أخيرا. مصر يتمنون أن يدخلوا الحجاز ويهدموا الكعبة ويهدموا مسجد النبي وينبشوا قبره، بل حاول بعضهم كما قال بعض أهل العلم أن يفعلوا هذا في عهد نور الدين محمود. القصة موجودة في ترجمته في سير أعلام النبلاء، من أهل العلم من صححها ومنهم من ضعفها. السؤال يا أخوان، من هو العدو الذي تواجهه الأمة في مسألة فلسطين؟ الجواب: ليته عدوا واحدا إذن لسهل الأمر ولهان الخط. إنهم أعداء كثر افترقوا في كل شيء واجتمعوا على سحق هذه الأمة، كما قال الشاعر: تفرق شملهم إلا علينا، فصرنا كالفريسة للكلاب، شيوعيون جزر من يهودي، صليبيون في لؤم الذئاب. انجلترا صاحبة وعد بلفور التي وضعت السرطان المسمى إسرائيل في جسد الأمة. وعد بلفور ملك من لا يملك لمن لا يستحق. روسيا اعترفت بإسرائيل بعد إعلان دولتها ب8 دقائق. أمريكا اعترفت بإسرائيل بعد إعلان دولتها بنصف ساعة، وتدعمها بالسلاح والمال والقوة السياسية والفيتو. شنو اللي الآن يقولون يا عرب ما تحلموش بموضوع ان اليهود ينسحبوا لحدود 67؟ انسى الكلام ده، فات. ارضوا بالامر الواقع. مش كده ولا ايه؟ الضوء الاخضر اخذوه، وما قضوا على الرنفيسي الا بعد هذا الضوء الاخضر. فاللهم تقبله عندك في الشهداء، وانتقم من اليهود وممن عاون اليهود على ذبح المسلمين. اللهم امين. هذا بالاضافة الى بعض من يتكلمون بلسان العرب. الخونة اللي باعوا فلسطين في الماضي، خونة العرب الذين باعوها في الماضي، اي نعم. ثم العدو الشرس اليهود، عدو غريب اوي. اعرف عدوك، اعرف عدوك. اليهود عدو شرس مبغض للمسلمين. اكثر مخلوق يبغض المسلم هو اليهود. نعم، اشد الناس عداوة للذين امن مين؟ اليهود والذين اسلموا. عدو مبغض للمسلمين، بل هم اشد الناس عداوة للمسلمين. قال رسولنا: ما خلا يهودي بمسلم قط الا فكر في قتله. يعتبر اليهود ان جميع الناس عبيد وخدم لهم. عندهم في العهد القديم عند اليهود في التوراة المزيفة عند اليهود يقول لك: قال يعقوب: يا رب لماذا خلقت الناس سوى بني اسرائيل؟ قال: لاجعلهم حمير لبني اسرائيل. ده معتقدهم، ده دين عندهم. اسمع، عندهم في التوراة المحرفة نص بيقول: كل موضع تدوس بطون اقدامكم يكون لكم بتاعكم. في 10 يونيو 67، في 10 يونيو 67 جريدة الاخبار نشرت هذا المقال. مندوب صحفي سأل جندي يهودي في ارض سيناء: ما هي حدود دولة اسرائيل؟ عايزينها لحد فين؟ قال فأجابه بكل صلف وغرور وقال: حيث أضع قدمي. وضرب الأرض بحذائه. حتى لمش تبعدني. حيث أضع قدمي وضرب الأرض بحذائه. هذا عدوك مبغض جدا شرس. ثم هو عدو غادر كذاب خائن لا عهد ولا وعد ولا صدق. مش كده؟ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. لا، دول صقور ودول حمام. ده شرنق تبع الصقور، ورابين كان حنين تبع حمائم السلام، دول صقور ودول حمام وكلهم ذئاب. يا ابني لا تحلم بالحل السلمي، انسى الاحلام، في الكون نسور وذئاب ما فيه حمام. صورة عدو غادر كذاب خائن، اي نعم، ثم هو عدو كافر بالله وبرسله، شتموا الله وقتلوا الانبياء، اي نعم، ثم هو عدو لا يرحم صغير ولا كبير. فاكرين مذبحة الحرم الابراهيمي؟ احنا مشكلتنا احنا كأمة ان احنا بننسى الحاجات الخطيرة وبنفتكر الهيافات. ولك فاكر لما الفريق بتاعنا قابل الفريق بتاعكم سنة 75 وغلبناكم 6-1؟ يا خيبة يا عار. فاكرين مذبحة الحرم الابراهيمي؟ الواد اليهودي اللي اتسلل للمسجد في صلاة الفجر وضرب الناس وهم ساجدين بين يدي الله، فقتل منهم عشرات. ناهيكم عن اقتحام شارون للمسجد الاقصى وكم ميت مات فيه، تقتحموا 3-4 مرات. بس احنا بس ايه، ندخن شويه وننسى. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناهيك عن صبره وشتيله هذه المذابح، ناهيكم عن مذبحه جنين هذه المآسي. هذا هو عدونا، عدو شرس مضغط غادر كاذب خائن، جبان قوي، اجبن خلق الله اليهود، ما يقدرش يواجه. تشوف في نشرات الاخبار اطفال فلسطين الذين نشعر نحن امامهم اننا اقزام. احنا اقزام مش كده ولا ايه؟ الواد واقف قدام الدبابة شايفه في نشرة الأخبار امبارح قدامها وعمل يحدف الحدف، الثاني يعمل المدفع كده، ولا هو هنا. عارف احنا لو واحد وقف على نص الشارع وضرب بنبلة كل الشارع هيجري. انا لا امزح، صدقني. قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود اجبن خلق الله. قال ربنا لنا وهو يصطحهم عشان يربط على قلوبنا ويشجعنا، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. بيقول لنا دول بيخافوا منكم أكتر ما بيخافوا مني، بس خد بالك لأنتم دي المين، الحشاشين لبتوع البنجو الخمرجية لتارشين الصلاة لأهل البدع. لا يا حاج، لا اسخر، لأنتم دي الخالد بن الوليد لعمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص ولمن نحى نحوهم واقتفى أثرهم وصار على دربهم. عارف متى ستعود فلسطين؟ عايز ألخص لك الدرس في كلمتين. متى ستعود فلسطين؟ الجواب عندما تعود الأمة إلى الله. كده خلصنا، غير كده انسى. متى ستعود فلسطين؟ عندما تعود الأمة إلى الله. اليهود جبان، عدو جبان، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جد. برضو اليهود وأشباههم، شوف الفلوجة، مش قادرين يقتحموا الفلوجة، مفيش قوة 50 واحد بيقاوم، والضرب بالطائرات والمدافع والدبابات مش قادرين. ليه؟ لان كل كافر احرص الناس على الحياة، اكتر انسان روحه رخيصة في سبيل الله هو من؟ المسلم. انما غيرنا يود احدهم لو يعمر 1000 سنة. عبيد دنيا. ورحم الله الصديق كان يودع الجيش فيقول احرصوا على الموت توهب لكم الحياة. والله العظيم ان الشجاعة لا تنقص من الاعمار لحيظة، ولا الجبن يطيل في الاعمار لحيظة، لكل اجل كتاب. صدق ورمتش ابن يموت الاجل سيأتي، فان جاء وختم بالشهادة فمرحبا. كلام دي بيدل على عقل رشيد وحكمة في السماء. اللهم ارحمه يا رب، اللهم آمين. عدوك أخبى من الحيوانات. ربنا وصف اليهود في القرآن بإيه؟ شياطين، سفهاء، كلاب، حمير. ده قرآن مش كلام. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. حمير. ايه تاني؟ كلاب. وصف ربنا عابد من اليهود، عالم من اليهود، باع الدين بالدنيا والتصق في الطين بعدما رفرفت روحه في الافق المشرق، ولكنه اخلد الى الارض. مش كده؟ ربنا وصفه قال ايه؟ فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلا او تتركه يلا. ربنا وصفه منهم سفهاء، اي نعم، عندما قال بعد تحويل القبلة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. اقرأ التفسير، من السفهاء؟ اليهود. سيدنا موسى نفسه لما اخذ 70 من خيرة اليهود الى ميقات ربه وقالوا له ارينا الله جهرة فصعقهم ربنا، سيدنا موسى قال ايه في القرآن؟ اتهلكنا بما فعل السفهاء منا. ودول ايه؟ افضل 70 سفهاء، حمير، كلاب، شياطين. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امن، واذا خلوا الى مين الشياطين دول؟ اليهود. اقرأ التفسير، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. ده عبد الله بن ابي المنافق بيقول اليهودي ما تخافش، انا بعمل لنا كويس وبحب الاسلام قدام الناس كده، بس انا حبيبك انا معكم. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امن، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. ما هو مستقبل القدس؟ وهل ستعود؟ اعلم ان اول من بعث الجيوش لتحرير فلسطين هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعث أصحابه في غزوة مؤتة واستشهد فيها القادة الثلاثة زيد بن حارثة، عبد الله بن رواحة، جعفر بن أبي طالب. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله سله الله عليهم وفتح عليه اللي هو خالد بن الوليد. ثم خرج رسولنا بنفسه في غزوة تبوك لقتال الروم في العام 9 من الهجرة، ثم مات وجيش أسامة على أطراف المدينة، كان ذاهب إلى الشام برضه، وأنفذه أبو بكر فغنم وسلم وعاد ولم يقلم بقل من واحد. أسلم جيش كان جيش سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، واستمرت الفتوحات. أبو بكر مات وجيوشه بتدك الرومان الغاصبون لأرض الشام. ثم جاء فتح فلسطين في عهد عمر بن الخطاب سنة 15 هجرية، وتسلم عمر بنفسه مفاتيح القدس صلى الله عليه وسلم. وجد مكان قبة الصخرة، مكان الصخرة، ان الرومان كانوا يلقون عليها الزبالات، وكانت النساء تلقي عليها خرقة الحيض، فقام عمر ينظف الصخرة والمسلمون معه نظفها بعدما حولها هؤلاء إلى مزبلة. ثم ظلت القدس في يد المسلمين من 15 هجرية لسنة 492 هجرية. ثم كانت الحملات الصليبية الفرنجة دخلوا إلى فلسطين. يوم ما دخلوا قتلوا في أول يوم 70,000 مسلم من شعب فلسطين. الشعب ده قاسى كثير حقيقة، 70,000. حتى بعث القائد يقول لملوكه لا أستطيع أن أصف لكم حجم النصر إلا أن أقول أننا نسير بخيولنا وهي تغوص في دماء المسلمين إلى ركبها. متخيل البشاعة؟ إلى ركبها. الله أكبر. ثم ظلت فلسطين تحت أيدي هؤلاء 91 سنة. ثم كان صلاح الدين قيد الله للأمة الإسلامية رجلا مسلما بطلا من الأكراد، كردي مش عربي لكنه مسلم، وفي عربي وأعجمي، احنا أمة واحدة، إنما المؤمنون إخوة. البخاري أصله مش عربي، أبو حنيفة أصله مش عربي، ابن حزم ده لو هنعد هنلاقي يمكن 60% من العلماء والأئمة أصولهم غير عربية. هو احنا عندنا تعصب أعمى؟ لا، إنما المؤمنون إخوة. صلاح الدين بعث له واحد مسجون في سجن الفرنجة رسالة مكتوب فيها ايه؟ يا ايها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت اليك ظلامة تشكو اسى البيت المقدس، كل المساجد طهرت وانا على شرفي ادنس. فاستجاب صلاح الدين واحيا الامة. كيف احياها؟ الامة كانت مبعثرة فوحدها، العقيدة كانت مخلخلة، مصر كانت فاطمية، الشعب كان شيعة ضلال. فاستجلب العلماء، علماء السنة من الشام، وجعلهم في الأزهر، علموا الشعب المصري السنة وردوه إلى صحيح، إلى الصحيح، إلى الدين السليم. هو ده طريق النصر، إحياء الإيمان المخدر في قلوب الناس. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قلنا واجبنا بسرعة، واحد حمل هم القضية، اثنين اعداد المسلم، ثلاثة بس بروح الامل والتفاؤل، اربعة عدم المبالغة في العدو، في قوة العدو، خمسة اصلاح الانفس، ستة الدعوة الى الله عز وجل، سبعة الدعاء، ثمانية تمني الشهادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. ما تتمناش وبس، انا عايزك تحلم بيها، تحلم، لان النبي قال: من لم يغزو او يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ثم تعليم الناس العقيدة الصحيحة، لان ربنا قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم العمل الصالح، لان ربنا قال: ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لكن عزيز. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. العمل الصالح، ربنا مش هينصر أمة متخاذلة تلتنها بيصليش، مش هينصر أمة بانجو وحشيش واشترتش وعري وربا وخمر أبدا. يوم ما يبقى الوصف الغالب للأمة الصلاح، عندها ينصر ربنا الجميع. ثم علينا بالوحدة. وحدة نتوحد ازاي؟ احنا كأفراد مش عايزين الامور اللي فيها خلاف، النقاب واجب ولا سن، انا بقول واجب ده بيقول سن، نتخاصم ونتخانق، ما هذا؟ واحد موقفني في درس: يا شيخ احرك صبعي في الصلاه كده ولا لفه كده ولا اقبضه وابسطه؟ قلت له: يا اخي الواحد يقطعه لك ويستريح. هلا هو دي امور خلافيه نتخانق عليها؟ ايوه انا هقول لك النبي كان بيعمل ازاي. ايوه، مع الدليل ان النبي كان بينظر اليه وبيحركه كده، اخوك جاب دليل تاني بيحركه كده، ما نختلفش، دي امور فرعيه. الخلاف يسع فيه الجميع، عايزين نبقى على قلب رجل واحد، لان ربنا عز وجل قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اللهم الف بين قلوبنا. يا شيخ انت تنكر على الناس حماستهم وعاطفتهم في شأن التظاهرات من أجل ما يحدث للمسلمين في فلسطين. أنا قلت أنها ليست من الإسلام، نقدر عاطفة أهل العاطفة، لكن لا ندن أحوال الناس بالعاطفة، ندن أحوال الناس بالشرع. فهذا الفعل ليس له أصل في الإسلام، وهو من عند غيرنا، ليس له أصل عندنا، ولا يأتي بفائدة، بل يأتي بمفاسد كبرى، ولم تفعل اي امر ايجابي حتى نقول بهذا. طب السؤال: ما الذي نفعل بالتفصيل حتى نبرئ الذمم امام الله؟ اللي جيدة بس تصحالي وتصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. فلسطين كما تعرف، فلسطين كما تعرف جاءت بدماء الصحابة، ثم حررها صلاح الدين بعدما احتلت وحافظ عليها السلطان عبد الحميد. جاء إليه اليهود فقالوا: نريد قطعة في أرض فلسطين ونقضي كل ديون الدولة العثمانية. قال: فلسطين؟ إنها جاءت بدماء الصحابة ولا تباع بالذهب. فتآمروا عليه وخلعوه، وجاءوا في مكانه بيهودي من يهود الدونمة جمال أتاتورك، جلس في مكانه وكان من أعدى أعداء الإسلام. هدم بعض المساجد وساوى بين الرجل والمرأة في المواريث، وحرم على المسلم أن يتزوج على زوجته، يزني بألف امرأة حرية، اتجوز تاني على زوجته يتسجن، بل شنق مئات العلماء لأنهم رفضوا أن يخلعوا العمامة ويلبسوا قبعة. شوف المجرم، عادي الشيخ يجي الجامع ببرنيطة يخطب ولابس برنيطة قبعة، سبحان الملك. هذا الرجل يسميه أهل العلم الرجل الصنم، الرجل الصنم، وقد مات ميتة مهينة جدا، وكنت قد تكلمت عنها في دروس الجزاء من جنس العمل. قرنا ايه؟ واحد، بث روح الامل والتفاؤل بين الناس. قلت: ان اليأس في ديننا قرين الكفر. قال ربنا عز وجل: انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. ايها الناس، ان اسرائيل ليست اقوى من روسيا التي دوخها الحفاة الافغان، وهزيمتهم كانت سبب في انهيار الاتحاد السوفيتي. اسرائيل ليست اقوى من امريكا نفسها التي ذاقت الويلات في فيتنام، وذاقت المرارات على ايدي الجوعى في الصومال، وتذوق المرارات في الفلوجة الى الان. فلا نقنط من رحمة الله ابدا، بل ان كل قوى الدنيا لو اجتمعت فانها ابدا لن تكون اقوى من الله. الله يا اخي المهيمن العزيز الذي اهلك القياصرة والاكاسرة ودمر عليهم. يبقى بث روح الامل، مش عايزين يأس. عندنا مبشرات في القرآن كثيرة، والله متم نوره ولو كره الكافرون. عشرات من المبشرات في السنة، عشرات من المبشرات في التاريخ. يا اخي هذا الدين غير قابل للفناء. قضوا على الخلافة الأموية في الأندلس، بعد أسابيع قامت الخلافة العثمانية في أوروبا، مش كده؟ قلت مرارا: ديننا كالشمس، إذا غاب في مكان أشرق في مكان، ما يفناش، غير قابل للفناء. يا بث روح الأمل والتفاؤل، الأمة الإسلامية مرت بأوقات أمر مما نمر به الآن، لكنها قامت. أو لم يدخل التتار إلى عاصمة الخلافة بغداد وذبحوا الخليفة وخدوا زوجاته وبناته سبايا؟ وقامت الأمة بعد هذه النكبة بشهور. اوعى تيأس أبدا. يا بث روح الأمل والتفاؤل بين الناس. اثنين، عدم المبالغة في قوة العدو حتى لا ننهزم نفسيا. إن الصهيونية ما قامت أصلا إلا على الدعاية المكثفة: نحن الجيش الذي لا يقهر. قالوها للنبي بعد غزوة بدر. اليهود قالوا للنبي بعد غزوة بدر: لا يغرنك أنك قاتلت أغمارا لا يعرفون القتال، أما لو قاتلتنا نحن لوجدت أن نحن الناس يا ولد. طب وحاربهم في غزوة قريظة وخيبر والنضير، لاهم اخس من الصراصير. جبناء، يقولك احنا اصحاب الزراعة الطويلة. انا بحزن جدا لما الاقي واحد مصري يائس. يا ابني ده المفروض الشعب المصري بالذات يبقى اكبر شعب عنده تفاؤل، مش كده ولا ايه؟ اجدادنا هم ابطال حطين، اجدادنا هم ابطال عين جالوت، اجدادنا الجد القريب والخال والعم والاخ الكبير ابطال العاشر من رمضان، تنسيته ولا ايه؟ قالوا نحن اصحاب الذراع الطويل، اضعنا هلهم في العاشر من رمضان. مش كده؟ عندنا خط برليف وتحت صيحة الله أكبر تحول من برليف إلى بلوبيف. أيوة جاءت المقاومة اللبنانية مع إنها شيعة، فأجبرت اليهود على الانسحاب من جنوب لبنان، ووضعوا موعد اضطروا ينسحبوا قبليه بشهر. مجموعات طيارتهم، اوعى تيأس واوعى تبالغ في قوة العدو، ان اليهود ما احتلوا فلسطين والله بقوتهم بل بضعفنا، انهم ما احتلوا فلسطين بشجاعتهم بل بجبننا، انهم ما احتلوها بطاعتهم بل بذنوبنا. اللي بيحصل للأمة النهاردة بعدل ربنا وبحكمة ربنا، صح؟ وما ربك بظلام للعبيد. ايه يا عم الحاج انت عايز نصر؟ نصر لمين؟ نصر الأمة نصفها بيصليش؟ شباب بانجو وحشيش وهيروين واسترتش وفيديو كليب. البيئة مش صالحة، البيئة مش صالحة. عارف متى تعود فلسطين؟ عندما نعود الى الله. عودوا ان تنصروا الله تنصركم. لكن هنعمل تظاهرة. اسألهم يا ابني انت وهو صليتوا الفجر حاضر؟ صليتوا الفجر حاضر؟ عايزين اصعب، مش عايزين عاطفة عمية. اي نعم. ثم ثالثا اصلاح انفسنا. قالت جولد مائير والحق ما شهد به الأعداء، جولد مائير صدقتك وهي الكذوبة، قالت لن ينتصر علينا المسلمون إلا إذا أصبح عددهم في صلاة الفجر كعددهم في صلاة الجمعة. كلام صح، صدقتك وهي الكذوبة. أربعة استشعار الهم وحمل عبء القضية. قدس قضية كل مسلم، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، نحن جسد واحد وبنيان مرصوص يشد بعضه بعضا. الناس الآن والله العظيم يهتمون بالقرى أكثر من اهتمامهم بأمور الدين، صح؟ ماشي شيل هم القضية، شيل هذا الهم في قلبك يا أخي المسلم. أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخذله. اللهم اغفر لنا تقصيرنا يا رب، اللهم امين. خمسة الدعاء. النبي في غزوة بدر قبل ما يرمي بنبل او يضرب بسيف، اول سلاح حارب فيه سلاح ايه؟ الدعاء. استهترش بالدعاء، اخذ يدعو ويدعو لحد ما الثوب سقط من عم منكبه، وابو بكر يقول له يا رسول الله والله لن يخزيك الله، لقد وعدك بالنصر. والنبي يبكي ويقول اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعدها في الارض ابدا. ندعي لهم، ادعي، اقنط في الصلوات الخمسة وبجمل مختصرة وبعيد عن التفانين التي وضعها بعض الائمة والمط لان صوته عجبه، لا جمل مختصرة. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستة الدعوة إلى الله من أجل إحياء الإيمان المخدر في قلوب الناس. الناس بقت مساطيل حتى إيمانها بقى مخدر. الدعوة، الدعوة إلى الله. ما احنا قلنا ربنا هينصرنا لما نصرح معاه. انت يلي ربنا هداك حاول تبقى حمام السلام بين العباد وبين رب العباد. مش ربنا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ ما تدعو الناس يا أخي بالكلمة الطيبة بالأسلوب الحسن بالموعظة الجميلة ماشي، هنا ما فيش تقصير. بل بعض الملتزمين بأصول شوهاء للإسلام بأخلاقهم السيئة. إلا من رحمه الله منا، اللهم اجعلنا من المرحومين. يبقى الدعوة والدعاء. إن أقصى ما يرجوه العدو أن تموت هذه المحنة في قلوب المسلمين وتنسى. ثم إعداد أبناءنا على الدين، تربية جيل مسلم. الجيل هينتصر، الحجر هينطق له والشجر هينطق له. ده جيش أولياء مش بتوع الاسترتش ولا البضي، ولا بتوع المصايب. بتوع المصايب ولا عادي اخرجي المصيف، بس عايزك تبقي الملتزمة الوحيدة على البلاد. ايه وادي يا علامة ده؟ ازاي ازاي يجتمعان؟ لا، قال سعد: علموا اولادكم مغازي رسول الله. رب ابنك علمه كل يوم احكي له قصة غزوة بدر، غزوة احد، قصة حمزة اسد الله، خالد سيف الله. اعداد جيل مسلم. مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. انت عارف اليهود كانوا مربيين عيالهم على ايه قبل ما يحتلوا فلسطين؟ ان الولد هو المودع صاحبه يقول له الى اللقاء في اورشليم. عيالك بيقولوا لزميلهم ايه؟ ابو حميد قابلك على القهوة بالليل ان شاء الله معاه عشان الدش. يا راجل يا راجل، ده احنا تعبرين تعب، ده احنا مهكعين بشكل. صدقني اللي فينا ده بعدل ربنا وبحكمته. فين الحكمة؟ ناس بتتقطع. فين الحكمة؟ فين الحكمة؟ ليتخذ منا شهداء يا اخي، ليميز الخبيث من الطيب. محنة الصابر عليها العامل على كشفها له أجر وأي أجر. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تمني الشهادة بصدق. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. مش تتمنى، أنا عايزك تحلم بيها، تحلم. لأن النبي قال: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ثم العقيدة السليمة، عايزين نعلم الناس عقيدة سليمة. القبوريون لا ينتصرون على أعدائهم، اللي بيعطوا الصحراء واللي بيسب الدين واللي بيستحل الحرام لا لا لا، ما ربنا قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ده شرط من شروط التمكين، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى العقيدة عايزين نصفيها. ثم العلم النافع. العلم النافع لازم يبني علم الاول، لازم تصفية العقائد. العلم النافع، العمل الصالح. الا ما يصليش الفجر في وقته عشان الدنيا ساعة، هسيب مراته وعياله ويروح يضحي بدمه؟ اللي لقى ذنبي يؤذن له قاله تعالى صل للعمل عبادة، هيضحي بماله؟ مش هيضحي بوقته بجزء من مكسبه؟ ده كلام حماسي في الهواء. لازم تربية، علم نافع، عمل صالح، تصفية العقائد، تربية جيل مسلم. عايزين الوحدة، احنا كأفراد عايزين نتوحد، عايزين يبقى عندنا أدب الخلاف. أقول النقاب واجب، أقول لا النقاب مش عارف ايه، أجيب له الأدلة، لا مش عارف. خلاص ماشي، خلاف في أمر فرعي يسع الجميع. لا، لا تقول زي ما احنا بنقول، لا تبقى وحش كخ، مفيش أدب. فين أدب الخلاف؟ كان ربنا عز وجل قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب. ما هو ده؟ احنا فشلة فشلة عشان ما عندناش أدب الخلاف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أي نعم، هذا المتاح الآن الذي أقول به دائما وأبدا. الله أسأل المقاطع، قل للشيخ أنه قاطع. قاطع قاطع ماشي، المقاطع قاطع لا إشكال. نعم، ولتجمع اليهود وعلو اليهود علو عالي دلوقتي، نجي فيها بشريات خير. ربنا بيلمهم عشان تبقى مقبرة لهم ان شاء الله. بس خد بالك، مش مهم النصر يجي النهاردة او تشوف انت بعينيك او يشوفوا حفيدك، لكن هو جاي جاي. المهم تبقى انت لبنة في هذا البناء. ايه اللي بنو كلفك بيه؟ تصلح نفسك. في حد يقولك بتصلح نفسك ليه؟ حد هيحاربك عشان بتصلح نفسك؟ اصلح نفسك يا هو ده. ما المجتمع الا عدة بيوتات، لو انصلحت صلحت الامة. نعم، اللهم اصلحنا يا رب. واخيرا، اخ فاضل من الشعراء سخر لسانه في خدمة هذا الدين، كتب كلام طيب جدا احب ان اقراه عليكم. يقول ايه؟ رحماك يا الله غوثاه يا رباه، رحماك يا الله يا الله يا الله غوثاه يا رباه يا رباه يا رباه، أواه يا قلب الحزين أقول آه ألف آه من طول ليل الظالمين وهول أيام الطغاة، من قهر عار شانني وأهانني يا إخوتاه، من أسر قيد عاقني وأحالني كالسلحفاة، من يشتري قيد الثقيل ويعطني طوق النجاة، من يكسر القيد المهين ويكفني ذلا أراه، من واهبي ثوب الكرامة أكسه كل العراه، من سالك ضرب الجهاد فأعطه سر الحياة. يا ويح قلبي إنني شعب مكبلة يداه، أصل شعب فلسطين، عريان يضرب بالصيات على الظهور كذا الجباه، قد سامني قوم بلحظة غفوة خسف الغلاة، يصلونني نارا تلظى رغم تبرئة القضاة، إني وقد كست المهانة هامتي يا حضرتاه، أمشي ذليلا في الورى والكل يصليني لظاه، رحماك يا الله غوثاه يا رباه، عاث القرود بساحتي من كل فج واتجاه، نهشت بأنياب لها أسيادها يا ألف آه، وتدفقت أمم الخنازير استباحت ساحتاه، ولتنشر الأدناس والأرجاس في كل اتجاه، وغدت تجوس برجسها أرضا مطهرها الإله، 60 عاما سادتي والفجر ما لاحت سناه، فتدنست أرضي بكل قطعان الغلاه، من كل حدب أقبلوا ولكل فوج منتحاه، يبغون منا أن نكون سوائما يا ويلتاه، يبغوننا حمرا تسافد لا حياء ولا حياه، زعموا بأنهم حماة الحق أطواق النجاة، فرضوا علينا واقعا لا نرتضيه ولا نراه، شرقا كبيرا أوسطا غاصا بأدناس العصاة، وكذا الشواذ تجرؤوا وكل أصناف الزناة، يبغون منا أن نكون كمثلهم ارحم إله، يبغونها عوجا خرابا بلقعا يا غوثتاه، رحماك يا الله غوثاه يا رباه، هذه فلسطين التي شعب بها فاضت دماه، ذبحوا الوليد بأرضها مع أمه ذبح الشياه، في طول كرم في أريحة ثم جينينا أخاه، تركوا الدمار بغزة وشهيدها تجري دماه، وكذا العراق محاصر متبعثر يا نكبتاه، منهار مسخا بالجراح ممزق هدروا قواه، بغداد قد سقطت بقبضة ظالم يا جعفراه، ضربوا الفلوجة والرماد والنجف يا كربلاه، من للفلوجة يا إلهي إنهم أسد الفلاه، قد أرهبوا أعتى العتاة وإنهم جرحى عراه، فتصدعت أركان من عاداهم طلب النجاة، وتحصنوا بضروعهم وسلاحهم عند الغداة، واستأسدت جرذانهم خلف الحصون كما الشياه، واستخدموا طيرانهم هدموا المساجد حسرتاه، لم يركبوا إلا بنا أو ذمة جيش الطغاة، نشروا الدمار وروعوا وتجبروا يا نصرتاه، رحماك يا الله غوثاه يا رباه، من يعطني سيفا أقاتل كل أعداء الحياة، من لي بمن باع الحياة رخيصة يبغي مناه، من ينصر الأمة السليبة ينال من ربي جزاه، يحيا حياة العسة أو جنة تسمو سماه، غوثاه يا رب البرية مالكا سر الحياة، من لذاتك قد عنت بمذلة كل الجباه، يا من بسطوتك الرهيبة ألجمت كل الشفاه، يا من حكمت على العباد لكل خلق منتهاه، أنت الإله وما لنا في الكون من رب سواه، والملك ملكك والملكوت بالتحقيق ما صنعت يداه، رحماك يا سند الضعاف لمن تكلنا يا إله، هل غير وجهك نرتجي ليقيلنا من عثرتاه، أهلك بقوتك العزيزة كل جبار تراه، واقصم عتاة الآخرين مبدلي سنن الإله، ابطش بمن سرقوا الحياة بكل أجناس الجناه، يا ماحقا للمبطلين مبددا شمل الغزاة، واجبر عبادا وحدوك وأخلصوا لك في الصلاة، وتول دينك أمره وبقوة يا خير جاه، إن العتاة من الغلاة تمكنوا منا الغداة، أعقبه ليلا أسودا في دورهم رب الحياة، وانصر عبادا أخلصوا وتخلصوا يا مرتجاه، من كل من سواك وهل لنا سند سواه، رحماك يا الله يا الله يا الله، غوثاه يا رباه يا رباه يا رباه. كلام طيب. الأخ حاول يعمل حاجة بلسانه، شاعر اسمه محمد مصطفى حسان، ده غير الشيخ محمد حسان، الله أسأل أن يجعل هذا الكلام في ميزان حسناته، وأن يجعله من الذين ينافحون ويدافعون عن هذا الدين بلسانه. اللهم آمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اخزي بقوتك الشرك والمشركين، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اهدهم للعمل بقرآنك، واهدهم للعمل بسنة نبيك، اللهم اهدهم للعمل بقرآنك، واهدهم للعمل بسنة نبيك، اللهم من ولي من أمر الأمة أمرا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الأمة أمرا فشق عليهم فاشقق عليه، اللهم رحماك بالمستضعفين في فلسطين، ورحماك بالمستضعفين في العراق، اللهم رحماك بالمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، وانصرنا على من عادانا، آمين آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الله أسأل أن يكفينا وإياكم من شر كل ذي شر بما شاء وكيف شاء.